اشترى الصبح على الدنيا سنا وسقى الروض رحيقا من ندى نشر الصبح على الدنيا سنا وسقى الروض رحيقا من ندى واكتسى الروض من النور حلا واكتسى الروض من النور حلا الندى من فيض من والضحى من نور من الندى من فيض من والضحى من نور من انه الله قريب انه الله قريب انه الله قريب أقبلت في بسمة الفجر الطيور تسكب الألحان عطرا في الزهور أقبلت في بسمة الفجر الطيور تسكب الألحان عطرا في الزهور تصنع العش وتسعى في البكور تصنع العش وتسعى في البكور عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من إنه الله قدير إنه الله قدير إنه الله قدير مخلوق آثرت الجحود كنت معدوما فمن أين الوجود لما يا مخلوق آثرت الجحود كنت معدوما فمن أين الوجود أهي الصدفة أم رب ودود أهي الصدفة أم رب ودود قبله في الكون من بعده في الملك من قبله في الكون من بعده في الملك من إنه الله قدير إنه الله قدير إنه الله قدير لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله فاطر الإنسان من موجد الأكوان من فاطر الإنسان من موجد الأكوان من إنه الله قدير إنه الله قدير إنه الله قدير